الفقرة 75. حدثني أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريسي فقال هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلالا الدم. أحمد بن خالد الخلال أبو جعفر البغدادي الفقيه روى عن ابن عيينة والشافعي ويزيد بن هارون وغيرهم، وروى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم. قال أبو حاتم كان خيرا فاضلا عدلا ثقة صدوقا رضيا. قال ابن حجر ثقة من العاشرة، توفي سنة 247 للهجرة. تنبيه في ترجمة محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادي في تهذيب الكمال للمزي ذكر أسماء شيوخه فقال روى عن أحمد بن خلاد، ووضع فوقها علامة عين خاء أي البخاري في خلق أفعال العباد، فدل على أن الخلف في اسمه قديم. ثم رأيت الحافظ المزي رحمه الله صرح بذلك فترجم له ترجمة مستقلة فقال أحمد بن خلاد، وذكر هذا الأثر في كتاب خلق أفعال العباد. ثم قال روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، روى له البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، هكذا وجدته في النسخة التي علقت منها، وهي مكتوبة عن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي، ولم أجد له ذكرا في شيء من التواريخ، وأخشى أن يكون أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره، فالله أعلم. ولخص هذا ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء الأول صفحة 29، وقد جاء في الأصل وبين قوسين هاء، وأنه هو أحمد بن خالد الخلال، ولعله في النسخة التي علق منها الحافظ المزي رحمه الله، ووقع في الأصل وبين قوسينها أحمد بن خلال، ثم تصحفت اللام إلى دال، والله أعلم. وانظر الجرح والتعديل في الجزء الثاني صفحة 49 وغيره. أما أبو بكر الأصم فهو عبد الرحمن بن كيسان الأصم من رؤوس المعتزلة، وكان من معتزلة البصرة، توفي سنة 201 للهجرة. يقول المغطي ثم كان في آخر أيامه أي أيام ضرار بن عمرو أبو بكر الأصم وعبد الرحمن بن كيسان، فالتبس عليه العدل والتوحيد، وله كتب كثيرة ما سبقه بها أحد، وكان أبو الهذيل يلقبه بخربان لأن الخر بالفارسية هو الحمار والخربان هو المكاري، فجرى عليه هذا اللقب، صفحة 52 من كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. وكان أبو بكر بن الأصم يميل على علي رضي الله عنه، وله مقالات سيئة كما في المقالات الأشعري الجزء الثاني صفحة 35-36، ولذلك بعض أهل العلم جعله من رؤساء الكفر وأئمة الضلال، انظر الإبانة لابن بطة القسم الثالث الجزء الثاني 84-85 وغيره. انتهى في هامشه. الفقرة 76. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الفقرة 77. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله. الفقرة 78. وقال يزيد بن هارون والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون. الفقرة 79. وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل فصل خلفه. قلت فالجهمية؟ قال لا، هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. قال في هامشه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات في الجزء الأول صفحة 609 ولفظه قلت لعبد الله بن إدريس الأودي قوم عندنا يقولون القرآن مخلوق، ما نقول في قبول شهادتهم؟ فقال لا، هذه من المقاتل، لا يقال لهذه المقالة بدعة، هذه من المقاتل، إلى آخر ما ذكره. الفقرة 80. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس، قيل فالجهمية، وقال لا أعرفه، قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق، قال لا جزاك الله خيرا، أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط، قلت فإنهم يقولون، قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. الفقرة 81. وسئل سفيان بن عيينة فقال نحو ذلك. عنوان: أوجه كفرهم عند وكيع. الفقرة 82. قال: فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال: يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا، حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها. الفقرة 83. وقال وكيع: الرافضة شر من القدرية، والحرورية شر منهما، والجهمية شر هذه الأصناف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ويقولون لم يكلم، ويقولون الإيمان بالقلب. قال في هامشه: لم أجد بهذا اللفظ، وانظر السنة للخلال الجزء 522 رقم 1773. وقوله عن الجهمية إنهم يقولون الإيمان بالقلب، وكذا ذكر السلف عنهم أنهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، فإذا عرف ربه فهو مؤمن وإن لم تعمل جوارحه، والكفر عندهم هو الجهل. قال شيخ الإسلام: وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام والمرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا. انتهى. انظر كتاب الإيمان ضمن مجموع الفتاوى الجزء 789. انتهى في هامشه. الفقرة 84. وقال الحسن بن الربيع: هذا كلام أحدثوه، ولقد سئلت عن حديث في هذا الباب فسر لي ذلك. قال في هامشه: لم أجد هذا الأثر عند غير البخاري، ولعل مراد الحسن بن الربيع بقوله هذا كلام أحدثوه القول بخلق القرآن، ولم يتيسر لي معرفة الحديث الذي سئل عنه وفسر له، ولعله من أحاديث الأخبار عن المحدثات في آخر الزمان. انتهى في هامشه. الأثر 85. حدثنا أبو جعفر قال: سمعت أبا المنذر يذكر عمن سمع معتمر بن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه. الأثر 86. قال أبو عبد الله: يقال سلم بن أحوذ الذي قتل جهما. عنوان: القرآن كلام الله. الفقرة 87. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال في هامشه: أخرجه الترمذي في سننه بفضائل القرآن الجزء 584 رقم 2925 من طريق البخاري به وغيره. ووجه الشاهد منه أن المبلغ الذي سمعه الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وهو كلام الله عز وجل. والجهمية تنكر أن يكون الله تعالى أن يكون لله تعالى كلاما يتلى ويسمع ويقرأ ويبلغ، وزعموا أن المتلو والمقروء المسموع مخلوق، ففي هذا الحديث بيان فساد قولهم. انتهى في هامشه. الفقرة 88. وقال أنس بن مالك: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله عز وجل. قال في هامشه: أخرج البخاري في صحيحه في التوحيد ومسلم في الإيمان، ولم يسق لفظه بل قال نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وآخر وزاد ونقص، يعني شارك بن عبد الله بن أبي نمر. والشاهد قوله بتفضيل كلام الله، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. والمشهور في الروايات أن الذي في السماء السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ابن حجر: لكن المشهور في الروايات أن الذي في السماء السابعة هو إبراهيم، وأكد في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فمع التعدد لا إشكال ومع الاتحاد. فقد جمع بأن موسى كان حالة العروج، عروج النبي صلى الله عليه وسلم في السادسة، وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة، وعند الهبوط كان موسى في السابعة، لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة كما كلمه موسى. والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط، فناسب أن يكون موسى بها لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات. ويحتمل أن يكون لقي موسى في السماء الثالثة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلا له على غيره من أجل كلام الله تعالى. وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة. وقد أشار النووي إلى شيء من ذلك، والعلم عند الله تعالى، انظر فتح الباري 13 482. وجزم ابن القيم رحمه الله بأن هذا من أوهام شريك في الحديث، وذكر أن له 10 أوهام في حديث الإسراء، وقد أوردها ابن حجر رحمه الله وزاد عليها، فانظر ذلك في زاد المعاد، في زاد المعاد الجزء الثالث 42 والجزء الأول 99، وانظر فتح الباري الجزء 13 482 486، وشرح صحيح مسلم للنووي الجزء الثاني 210 217، انتهى في هامشه. الفقرة 89. وقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: عطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. الفقرة 90. وقال عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. قال في هامشه: سيشنده المصنف فيما يأتي برقم 481. والحديث أخرجه المصنف في صحيحه تعليقا في موضعين من صحيحه، مرة بصيغة الجزم ومرة بصيغة التمريض، وأخرجه في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. والحديث في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وسيأتي في موضع ترجمته بيان حاله، وخلاصته ما قاله ابن حجر في التلخيص في الجزء الثاني 108: أما إذا انفرد فيحسن، وأما إذا خالف فلا يقبل. وفي الفتح الجزء 13 354 أورد ابن حجر كلاما يوهم تضعيف الحديث. وقد أجاب ابن القيم عن كل ما ضعف الحديث لأجله كما في مختصر صواعق المرسلة، ولأهميته أنقله حيث يقول في الجزء الثاني منه صفحة 467: هذا حديث حسن جليل. وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق حسن الحديث، وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه من قبل حفظه. وهذا الضرب ينتفي من حديثهم ما خالفوا فيه الثقات، ورووا ما يخالف روايات الحفاظ وشذوا عنهم. وأما إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من أن تحصر مثل هذا الحديث فلا ريب في قبول حديثه. ثم ذكر من خرج هذا الحديث من الأئمة الأعلام، ثم قال: فمن الناس سوى هؤلاء الأعلام سادات الإسلام، ولا التفات إلى ما أعله به بعض الجهمية ظلما منه وهضما للحق، انتهى. ثم ذكر بعض تعليلاتهم فقال: ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب التعنت. وقال: ويكفي رواية البخاري في صحيحه مستشهدا به، واحتج به في خلق أفعال العباد، ورواه أئمة الإسلام في كتب السنة، وما زال السلف يروونه، ولم يسمع عن أحد من أئمة السنة أنه أنكره، حتى جاءت الجهمية فأنكروه، ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك، انتهى من مختصر الصواعق الجزء الثاني 467 468. ومن الجهمية المتأخرين من طعن في الحديث وهو الكوثري، وقد رد عليه الألباني رحمه الله كما في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم في الجزء الأول 225 226، انتهى في هامشه. الفقرة 91. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الفقرة 92. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود وأهل العلم. قال في هامشه انظر تفسير ابن جرير الجزء 22 الصفحات 90-93 والدر المنثور للسيوطي الجزء 5-441 والمقصود أن أهل العلم أثبتوا ما دلت عليه الآية وفسرته الأحاديث الصحيحة من أن المراد بقوله فزع عن قلوبهم فزع الملائكة عند سماعهم كلام الله تعالى وما يصيبهم من الغش والخوف، وانظر ما سيأتي برقم 485. انتهى في هامشه. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.